بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فنستفتح بعون الله تعالى وتوفيقه سورة جديدة من سور القرآن الكريم في هذا الدرس المحتسب عند الله سبحانه وتعالى سببا لبلوغ الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأل الله تعالى القبول. وهو لقاء على مائدة القرآن الكريم نتناول فيه بعض هدايات السور والآيات حسب ما بين علماؤنا المفسرون رحمهم الله بقدر طاقتهم البشرية، عفى الله عنا وعنهم، وما يفيض الله سبحانه وتعالى به علينا ببركة هذا الاجتماع. فلكل متدبر في القرآن رزق يسوقه الله، فنسأله أن يرزقنا بما يرزق به عباده الصالحين. إن ربنا على كل شيء قدير. وسورتنا هي سورة الفتح الواقعة في ترتيب المصحف بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل سورة الحجرات، وهي سورة جاءت في 29 آية من القرآن والسور التي نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي سورة مدنية كما يقول العلماء، سورة مدنية أي نزلت بعد الهجرة المباركة. وسماها الله سبحانه وتعالى كبقية السور بأسمائها، فهذه التسمية من تسمية الله سبحانه، كما يقول عنها العلماء هي أسماء توقيفية، أسماء توقيفية، يعني ليست من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من اجتهاد الصحابة، ولا من اجتهاد التابعين. سماها الله باسم الفتح، سورة الفتح. وكل اسم على سورة يعتبر عنوانا عليها له علاقة وصيلة بموضوع السورة وهدفها. فسورة الفتح لها هدف معين، ألا وهو البشارة بفتح مكة المكرمة، ومن أهدافها أيضا إعطاء الأمة منهجا لفتح البلاد، كيف نفتح البلاد حين ييسر الله لنا هذا. وهذه السورة نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد عودته من العمرة التي أحصر عنها هو وأصحابه رضوان الله عليه، وذلك أن الله تعالى أراه رؤيا في منامه أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام ويؤدون فيه عمرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها استبشارا بهذه الرؤيا لتحقيقها وتصديقها. أخذ عددا من أصحابه وخرجوا معتمرين أو قاصدين البيت الحرام لكي يؤدوا العمرة، وقلدوا وساقوا الهدي معهم كإعلان للسلام وأنهم لم يأتوا لحرب. أخذوا ما سيذبحونه هناك من هدي وساقوه بين أيديهم قرب مكة، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم أي أمام الناس إعلانا أننا جئنا للعمرة وهذا هدي البيت الحرام. وقلدوه يعني كانوا يعلمون الهدي بعلامة معينة يضعونها في رقبته، حبل معين، رباط معين بشكل مخصوص، يعرف أن هذا مقلد للبيت الحرام، أي وضعت في عنقه قلادة زي سبحة كده، قيد معين يسمى قلادة، وهذه هي القلائد المذكورة في القرآن. المسلمون يقلدون هدي البيت الحرام، وكان الكافرون يقلدون ما سيذبحونه للأصنام، كما نرى في أيامنا من يقلد لبعض أصحاب الأضرحة جدي معين أو خروف معين يعلمه بعلامة مخصوصة ليعرف أن هذا للبدوي، العلامة دي معروف كده ده نذر للبدوي مثلا، فلا يقربه أحد، لو أن صاحب النذر مات فأولاده يعلمون أن هذا للبدوي ما أقربه أحد. هذا تقليد، التقليد لغير الله حرام، أما التقليد ابتغاء مرضات الله فهذا هو المطلوب وهذا هو الصحيح وفيه الثواب العظيم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاه مكة، وعندما اقتربوا من مكة قدموا الهدي بين أيديهم أي أمامهم إعلانا للسلام. قريش علمت أن محمدا قادم صلى الله عليه وسلم، ورأوا القلائد فعرفوا وتأكدوا من الخبر الذي وصلهم أنهم جاءوا للعمرة لا للحرب، وبعثت قريش بعض الناس يستخبرون عن المسلمين لماذا جاءوا، عرفوا الخبر ولكن العناد أخذهم فقالوا لا يدخلها محمد وأصحابه عنوة منا، يعني لو دخلوا مكة واعتمروا ربما يتكلم الناس عن قريش أن محمدا غلبهم ودخل مكة رغما عنهم، فلا بد أن نرده ولا يعود إلا بإذننا، فمنعوه من الدخول. أوفد إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وكادوا يقتلونه وأشاعوا قتله لتقع الملحمة بين المسلمين والكافرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ استعداده للمواجهة ولم يبدأ بقتال وانتظر حتى يتبين الأمر، إنما استقبل عثمان أحد أبناء عمومته وأخذه في جواره، كان أحدهم يقول فلان في جواري خلاص ما يكلمه أحد ولا يتعرض له أحد بسوء، بقي عثمان في أمان حتى بلغ قريشا سبب قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وقصده في هذا المجيء وأننا سنؤدي عمره ولا نريد قتاله، لكن قريشا تعنتت وأخرت عثمان ولم تفلته إلا بعد زمن حتى يشيع أنه قتل ويشعلوا نار الحرب، ولكن قدر الله السلامة. فتم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام مبدأ التصالح، نضرب معاهدة، وافقهم على ذلك. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا غير راضين بهذا لولا طاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل المثال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألم يعدنا رسول الله أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أو قال بلى. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال له أبو بكر بلى. قال أليسوا بالكافرين؟ قال أبو بكر بلى، أي وهم كفار وإحنا مسلمين وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال عمر رضي الله عنه ألم يعدنا أننا داخلون البيت الحرام محلقين ومقصرين؟ قال أبو بكر بلى. قال فعلام إذن، يعني نصطلح على إيه ونتفق نرجع إزاي؟ قال أو قد قال نحج هذا العام وعدنا هذا العام؟ الوعد مفتوح، لم يحدد هذا العام أو العام الذي بعده أو كذا. لم يقنع عمر بكلام أبي بكر فذهب بنفسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه الأسئلة نفسها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي قاله أبو بكر، هل وعدتكم هذا العام؟ ولكن لم يسترح عمر، إنه ما كان ليرضخ لكافر، يرى هذا أمرا عظيما. وأصاب المسلمين ضيق في صدورهم، ولكن ماذا يقولون وهم يعظمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفضلوه ويؤثروه على أنفسهم. سكتوا على ضيق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب المعاهدة، وكتبوا معاهدة اصطلحوا فيها على بعض الشروط، كان في هذه الشروط إجحاف وظلم بحق المسلمين، من أولها أن يرجع المسلمون هذا العام. بقيت بينهم بين مكة مسافة قصيرة جدا، قطعوا معظم المسافة بين مكة والمدينة، وما بقيت إلا مرحلة، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أن يرجعوا عامهم هذا ولا يأتوا البيت الحرام، أن يعودوا في العام الثاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه أن يعودوا معتمرين لمدة 3 أيام، تأشيرة بثلاث أيام بس، فإن زادوا عليها حق عليهم الحرب، نقتلكم نعذبكم نحاربكم نقطعكم العهد، 3 أيام فقط وتخرجون مرة أخرى من مكة. قال نعم، أجابهم إلى هذا أيضا. إلى بنود أخرى مما عرف بصلح الحديبية، رجع المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم ملآنة بالغيظ، ملآنة بالحنق والغضب من الكافرين، ولكن ماذا يفعلون؟ وهذا الموقف يعلمنا أن الإنسان لا بد أن يطيع الله وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان تقديره الشخصي وفهمه الشخصي للأمور، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقدر الأمر بنفسه، إنما يتصرف بناء عن توجيه الوحي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والله تعالى يوحي إليه بما يراه في قلوب العباد لا بما يخرج من أفواههم. الله يعلم أن الكافرين لا يوفون بعهد ولا يحفظون ميثاقا، وأنهم ناقضوا هذا العهد قبل أن ينقضه المسلمون، ولذلك أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ولا يرفض، فقبل وعاد. أيترك الله المسلمين هكذا في هذه الحالة من الضيق؟ أبدا، أنزل الله السكينة عليهم، إذ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، سكينة يعني هدوءا، طمأنينة راحة وارتياح لهذا الصلح وإن كان فيه إجحاف، فرجعوا وهدأهم الله تعالى وسكن قلوبهم بالسكينة. ما مر عام حتى نقض المشركون عهدهم فأذن الله تعالى بفتح مكة، وأطلق على هذا الصلح الفتح، سمي فتحا. وفي طريق العودة إلى المدينة في هذا العام أنزل الله تعالى سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا: أهو هذا الصلح يا رسول الله؟ قال: نعم، لأنه كان سببا في الفتح، كان تمهيدا للفتح، معاهدة لينقضها الكفار فيحق عليهم الحرب وتؤخذ منهم مكة بفضل الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تعالى سورة الفتح في عودة النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية من مكة إلى المدينة دون أن يؤدوا العمرة، ثم أدوها بعد ذلك: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، هذه المشكلة، أننا نحكم علومنا ونحكم وجهات نظرنا وننسى علم الله تعالى سبحانه وتقديره. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لو تركوا يعتمرون لاعتمروا مرة وانتهى الحال على هذا، لاعتمروا لمدة أيام ثم يطردون من مكة، لكن أذن الله لهم أن تكون مكة في حوزتهم. نزلت هذه السورة في هذه الظروف بشرى بالفتح القريب، بشرى بفتح مكة المكرمة ورجوعها إلى حوزة المسلمين، وكان هذا أملا عظيما يبرق في أعين الصحابة، يتمنون يوما أن يعودوا إلى الأرض التي ولدوا فيها ونشأوا عليها، إلى الأرض التي هي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليهم. ولكن بعد الفتح أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أيضا، لأنه كان قد عاهد الأنصار على ذلك: أإذا نصرك الله وأظهرك تتركنا وتعود إلى قومك وديارك؟ قال: بل الدم الدم. وافقهم على أن يقيم معهم حتى لو أظهره الله على قريش، ولو نصره الله ورده إلى مكة فاتحا سيرجع مرة أخرى إلى المدينة كوطن. فعلا استوطن المدينة حتى مات فيها، فشرفت بوجوده فيها عليه الصلاة والسلام، حتى قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. اللهم اجعل لي فيها مماتا ومدفنا ولكل من أراد، اللهم آمين. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يدعو قائلا: اللهم ارزقني الشهادة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فرزقه الله الشهادة في مدينة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقتل وهو في صلاة وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. سورة الفتح بشرى بهذا الفتح العظيم الذي تطلع إليه المسلمون وانتظروه طويلا، انتظروه مدة بلغت 8 سنوات، وتطلعوا إليه كثيرا حتى حققه الله تعالى لهم في العام 8 من الهجرة، جزاء صبرهم على أمر الله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها بعض المواقف التي يحتاج إليها الجيش المسلم الفاتح في كل بلد، لأن هناك مواقف يسيء الإنسان تقديرها، ينبغي أن يسلم فيها للقائد بعد المشورة، وينبغي أن يسلم فيها من باب الأولى إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا كموقف قبول الصلح مع الكافرين حين دعوا إليه وعدم قبوله، الصبر على قسوة الكافرين وطغيانهم. طالما الأمر فيه وحي فلنصبر ولنأخذ بالوحي وإن كان خلاف ما نرى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي رضي الله عنه: اكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله مع فلان الفلاني من قريش. قال فلان الكافر هذا: لو كتبت هذا أكون قد اعترفت أنك رسول الله. اكتب من محمد ابن عبد الله باسمك الذي نعرف. فالنبي عليه السلام رضي أن يمسح رسول الله وأن يكتب إيه؟ محمد ابن عبد الله. قال اكتب من محمد ابن عبد الله. المسلمون تمسح رسول الله؟ كيف هذا؟ لم يتقبلوا هذا لولا إيمانهم بالله تعالى واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البداية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. رفض الكافر وقال: لا تكتب هكذا، ولكن اكتب باسمك اللهم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، فلو أقر بها أقر بالقرآن، لكن يريد البسملة التي يعرفونها باسمك اللهم. وافقه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعلمنا موقف التسليم للقيادة التي تحكم بأمر الله. قيادة تحكم بأمر الله لا بد أن تخضع لحكم الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم يا مسلمون، منكم يا مؤمنين، منكم يا مؤمنون، لأنهم يحكمون بدينكم، فاستجيبوا لهم وأطيعوهم في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم فتحها والكفار صاروا في قبضته ورهن إشارته، لو أشار إلى رقابهم لقطعت، ولو أشار لرؤوسهم لفصلت عن أجسادهم، ولكن قال القولة المعروفة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم جميعا رغم ما فعلوا في القريب والبعيد من الزمان. كان المسلمون يتمنون أن يأخذوا أوامر بالضرب ليشفوا غليلهم وصدورهم مع هؤلاء. كانوا يتمنون ألا يقبلوا الصلح في البداية في العام الماضي وأن يقيموا حربا رغم قلة عدد المسلمين الذين خرجوا للعمرة وكثرة عدد الكافرين. رغم أنهم خرجوا للعمرة فلم يتقلدوا أسلحتهم اللازمة للحرب، والكفار في بلادهم وفي عدتهم وسلاحهم، ورغم ذلك كانوا يتمنون أن تقوم الحرب بينهم وبين الكافرين ليلقنوا الكافرين درسا، خاصة هذا جيش مدرب انتصر في بدر وتعلم في أحد وانتصر في غيرها غزوات، وغزوة الأحزاب نصرهم الله فيها نصرا عظيما. فما هؤلاء الكفار في مكة يعني إيش يكونوا؟ نضربهم ضربة رجل واحد. المسلمون ينظرون إليهم هكذا، ولكن الله تعالى منعهم من ذلك، منعهم من ذلك، ويقول: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، بعد أن أظهركم عليهم. ويقول سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي ممنوعا ومحبوسا أن يبلغ محلة ليدخل الله في رحمته، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. انظر المواقف التي تغيب عن الذهن البشري: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لولا رجال مؤمنون في مكة لم يتمكنوا من الهجرة، ونساء مؤمنات كذلك في مكة يعيشون في وسط الكافرين ولم يتمكن من الهجرة لولا وجود هؤلاء. ولو قامت حرب بين جيش الإسلام وجيش الكفر لقتل هؤلاء المؤمنون وأولئك المؤمنات في وسط الكافرين، فكثيرون لا يعرفونهم إن كانوا آمنوا أو لا. ولا بد أن يكونوا بين الكافرين، الوضع الجغرافي هكذا، وضع الجيش قدرا كذا، هذه جبهة الكفار ناحية مكة ومعهم بعض المؤمنين، فلو ضرب المسلمون في الكافرين ربما قتلوا بعض الرجال المؤمنين وبعض النساء المؤمنات، وبعد انتهاء الحرب يفاجأ المسلمون بأنهم قتلوا بعض إخوانهم أو بعض أخواتهم في الإسلام، فتصيبهم بذلك معرة حرج وكسوف وعار أنه قتل أخاه المسلم أو أخته المسلمة. ليدخل الله في رحمته من يشاء، أيضا هناك أمر يخفى على البشر، وهو أن الله تعالى ربما أراد أن يدخل في رحمته، أن يدخل في دينه في الإسلام من يشاء من عباده. ليس كل الكافرين أشرارا، هناك كافر شرير، كافر على علم بالكفر، وهناك كافر بالتبع، كافر بالبيئة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، البيئة التي عاش فيها هي التي جعلته كافرا وصنعت منه كافرا، حين يخرج منها حين يرى أحسن منها يفيء إلى الإسلام وإلى الرحمة وإلى الخير، كما آمن الكثير يوم فتح مكة بعد أن رأوا سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، أعداد لا حصر لها دخلت في الإسلام بموقف واحد، هذا خير أو كانت تقوم الحرب أولا بين المسلمين وبين الكافرين، وربما قتل في الكافرين من هو مسلم، وربما قتل في الكافرين من كان سيسلم بعد ذلك. إذن حكمة الله هي البالغة، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أنا أوافقكم، كأن الله يقول هذا سبحانه وتعالى، كأنه يقول للمسلمين أنا أوافقكم الرأي، لو أن الكافرين الكافرين تميزوا وتحيزوا إلى جانب أبو جهل مع فلان، أبو جهل كان مات طبعا، أحفاده وأمثاله صناديد الكفر وأئمتهم، لو أنهم وقفوا في ناحية لعذبناهم عذابا أليم، ولكن المشكلة أن اختلط الحابل بالنابل، فرحمة بالمؤمنين أو بمن سيؤمن بعد ذلك عفونا عن الكافرين مؤقتا حتى يتزيلوا ويتميزوا هذا من هذا، يظهر الكافر الصنديد المعاند ويتميز عن الكافر الذي يلين قلبه بالإسلام. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالدخول في البلاد وفتح البلاد يحتاج إلى منهج، يحتاج إلى نظام، والله تعالى يعطينا في هذه السورة مواقف تعلمنا هذا المنهج كما سيتبين بعون الله تبارك وتعالى في تفصيل الكلام عن هذه السورة المباركة. فإن الجنود يخطئون كثيرا عند هذه المواجهة، وربما لا يتسع الوقت ليرجع الجندي إلى قائده بسؤال عن موقف معين، فيتصرف من تلقاء نفسه اضطرارا، كما وقع في ذلك سيدنا أسامة ابن زيد رضوان الله تعالى عليه. مرة من المرات ولد رجلا في حرب من الحروب يقطع في رقاب المسلمين، مجرم حرب شغال قتل في المسلمين، فأجهز عليه أسامة حتى ظفر به ورفع السيف فوق رأسه، خلاص بقى في إيد أسامة، ما عاد إلا أن ينزل عليه السيف ليقتله. فقال الرجل الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقتله لأنه كافر وقتل كثيرا من المسلمين، أو أتركه لأنه نطق الشهادة نطقها صدقا أو كذبا؟ كان أسامة رضي الله عنه يحتاج هنا إلى فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن متى يسأل وكيف وأين؟ الظروف لا تتسع لهذا. لو تركه ليسأل يفر ربما، ها، ولكن ماذا؟ فاجتهد وقتل الرجل. بعد انتهاء الحرب يذكر أسامة هذا الموقف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما ليعرف الفتوى الصحيحة فيه، وربما ليظهر بسالته، يعني من مواقف رسول الله التي وفقني الله لها، أما بنعمة ربك فحدث، ها، أني فعلت كذا وكذا، قتلت الرجل، هو يستحق القتل، ها، رغم أنه قتلته لم يخدعني، لم يستطع خداعي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قالها؟ من لك وهي تحاجك عند الله؟ الكلمة دي كلمة التوحيد، من لك يدافع عنك يا أسامة وهذه الكلمة تحاجك عند الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف، أو قال خوفا من القتل. قال عليه الصلاة والسلام: أفشققت عن قلبك؟ موقف يحتاج إلى فتوى، كيف ومتى وأين؟ فحينما يتعلم الجيش أولا طريقة الفتح، نظام الفتح، منهج فتح البلاد، لا نرتكب أخطاء توقعنا في حرج بعد ذلك. هذه السورة سورة تعلمنا هذا الدرس، وإن كنا قد حرمنا من واقعه في هذه الأيام لغياب الجهاد في سبيل الله، وبالتالي فلا فتح، إنما يأتي الفتح بالقتال. وهنا تظهر المناسبة بين هذه السورة وبين السورة التي قبلها والسورة التي بعدها. هذه سورة الفتح، وقبلها في ترتيب المصحف سورة إيه؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى بسورة القتال، سورة القتال، وهي سورة فعلا تتكلم عن القتال للكافرين ومكافحتهم. تبدأ بقول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أول شيء في السورة كده بداية خطيرة، بداية قاسية، تصفع الكافرين على وجوههم ورؤوسهم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وبعد آيات قليلة يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. أول ما تلاقون الكافرين اضربوا رقابهم، ليس تلاقونهم في الشوارع والميادين والبلاد، إنما اللقاء هنا الحرب. إذا لقيتم الذين كفروا في حرب معلنة بينكم وبينهم، ابدأوا بضرب الرقاب، ضربة قوية قاصمة تخيف من وراءهم، اقتل الصف الأول تحيي الصفوف التي بعدها، الذين وراءهم يخافون، تأخذونهم أسرى، تحسنون معاملتهم، تكرمون جوارهم، تعلمونهم الإسلام، تسمعونهم القرآن والسنة، فإن قبلوا بمنتهى إرادتهم فلهم ذلك، وإلا فلا قتل عليهم. القائد هو المكلف بهذا، يقتلهم، يأمر بقتل الأسرى، يقبل فيهم الفداء، تبادل أسرى أو بمال أو بنحو ذلك، أو أنه يمن عليهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. القائد هو المسؤول عن ذلك وهو المكلف بذلك. فسورة محمد صلى الله عليه وسلم اسمها سورة القتال، وفيها هذا التوجيه الشديد لمقاتلة الكافرين. القتال يأتي بعده ليه؟ الفتح. القتال يأتي بعده الفتح. لا قتال فلا فتح، لا قتال فلا فتح. ثم كويس، لا عاوزين قتال ولا عاوزين فتح، يكفينا أن نعيش في بلدنا وخلاص. لا، المسألة ليست قتالا، إنما أمرنا من قبل الله رب هذا الكون أن نبلغ كلام الله للكافرين في بلادهم. الفتح لا يكون بقتال دائما، إنما ممكن اليوم من غير قتال، ممكن بالإنترنت، ممكن بالمراسلات الشخصية. كثير من الشباب يذهب إلى البلاد الخارجية ويعمل هناك فترة ويعود، أو يعيش هناك طول حياته. أين فتحك؟ كم واحدا دعوت؟ علمت كم كافرا علمت الإسلام أو عرضت عليه الإسلام؟ الغرض من القتال في الإسلام هو أن تبلغ كلمة الحق للناس، يقبلونها أو لا يقبلونها، المهم أن تعرض عليهم وأن تصلهم. ولو استدعى الأمر في سبيل ذلك حمل السلاح فلا مانع، لو استدعى الأمر المقاتلة فلا مانع، المهم أن تصل كلمة الله إلى عباد الله في أرجاء أرض الله. هذا هو المطلوب، وهذا هو هدف الإسلام. إنما يفهم الجاهلون غير ذلك، يفهمون الجهاد على أنه قتل، تخريب، تدمير، لا، هذا حرب الكفار كما نرى على ساحة القتال كل يوم. هذا شأن الكافرين، لا يحبون خيرا على وجه الأرض. إنما القتال في الإسلام بغرض أن يسمع الناس كلمة الله، يقبلونها أو يرفضونها، حتى أو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعد بلاغ الرسل، نوصل إلى الناس بلاغ رسولهم عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل يختار لنفسه عقيدته ودينه، وكل يحدد مصير نفسه بنفسه. حرية أعطاها الإسلام للبشرية لم ترى مثلها في أي نظام آخر، فكل نظام يدعي الحرية يحجر على هذا الحق الخطير، حق التدين، حق الاعتقاد. إنما الإسلام يعطيه للإنسان أول شيء أن يحدد دينه ويحدد مصيره كما يشاء. فبعد القتال وفي أعقاب القتال يأتي الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة دون قتال، إنما لبسوا عدة القتال، حملوا أسلحتهم لضرورة القتال لو وقع، إنما أعطى القائد الرشيد عليه الصلاة والسلام، أعطى أوامره للجند بعدم بدء القتال، احذروا أن تبدأوا بضربة، إنما دافعوا عن أنفسكم. ولذلك وصلوا إلى مكة ولم تقم حرب بينهم وبين الكافرين إلا بعض المناوشات الخفيفة على طول الطريق. بعض القبائل من الأعراب كانوا يخرجون أحيانا عليهم في الطريق ويعترضونهم، فيدفعهم المسلمون عن أنفسهم ويمضون في طريقهم، حتى وصلوا إلى مكة فحاصروا أهلها فيها، وكانت سماحة الإسلام كما علمنا. بيت المقدس كذلك فتحه الله على المسلمين بدون قتال، اليمن فتحت، مصر فتحت، ما حدث قتال. تقرأ كده إيه، فتح كذا فتح كذا، فتح هذا معناها أنها فتحت بغير إيه، بغير قتال، ولكن الجيش الفاتح يأخذ عدة القتال، ربما يعترضه أحد فيدافع عن نفسه أو يؤمن طريقه أو ما إلى ذلك. بعد الفتح دخل المسلمون البلاد، ماذا يقصدون؟ أيقصدون كالحملة الفرنسية والحملة الإنجليزية والحملة الفلانية وتقسيم أوروبا للشرق الأوسط أو للوطن العربي، أمريكا تأخذ الحتة دي وإنجلترا تأخذ دي وفرنسا، كان لسه مش أمريكا العكس، إنجلترا وفرنسا، إنجلترا تأخذ هنا وفرنسا تأخذ هنا، وبعد كده روسيا تأخذ هنا وأمريكا تأخذ هنا، تقسيمة كده. لا، إنما منهج الملك في الإسلام يقصد إلى غير ذلك، لا يتطلع إلى مال، لا يتطلع إلى موارد طبيعية في الأرض، لا يتطلع إلى الموقع الجغرافي للأرض. الوطن العربي والإسلامي بالذات، خاصة مهبط الرسالات، أفضل مواقع جغرافيا على خريطة العالم كله، وهي أغنى الأراضي بالموارد الطبيعية في العالم كله، البترول كله في البلاد الإسلامية، الزراعة العظيمة في الأراضي الإسلامية، وإن كانت الآن في حوزة البعض من الكافرين، لكن هي في الأصل أرض رسالات وأرض ديانات. فلذلك طمع فيها طلاب الدنيا وكلابها، فقسموها على أنفسهم يوما بعد يوم وحضارة بعد حضارة. إنما هذا شأن طلاب الدنيا، لذلك ظنت بلقيس ملكة سبأ هذا الظن في سليمان، وأشارت على وزرائها قائلة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أفسدوها إزاي؟ أفسدوها لأنهم يأخذون مواردها لأنفسهم فتفسد البلاد، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يستعبدونهم، يدخلون مناماتهم أو أماكن النوم وبيوتهم من المغرب في حضرة تجول، في معرفش كذا، في كذا، عايشين أذلة، لا يملكون قرارا ولا سيادة ولا كلمة وهم في بلادهم، لأن الملوك طغوا عليهم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا سأختبر سليمان وأنظر ماذا يقصد، إن كان يقصد إفساد في أرضنا إفسادا في أرضنا أو يقصد أمرا آخر. فأرسلت له بهدية عظيمة مغرية جدا، أموال وذهب وفضة وكذا، أشياء مما يكون عند الملوك ومما يغريهم. فلما جاء سليمان، أي جاء المرسال هذا المرسل من قبل بلقيس بالهدية إلى سليمان، قال سليمان عليه السلام: قال أتمدونني بمال؟ إنكار، تجيب لي فلوس؟ ليه؟ ارجع ارجع، لا أريد هذا. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، أنا عندي أحسن من اللي عندكم، عندي أكثر وأفضل وأعظم مما عندكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. اللي زيكم هو اللي يفرح بالهدية ويغرى بالهدية ويطير عقله بالهدية ويرتكب مخالفات للقانون بالهدية وينسى القيم بالهدية وينسى الدين بالهدية وينسى كل شيء. لكن أنا شيء ثاني، مثال للملك الصالح، ملك المسلم، الملك الذي يدين ويحكم بشرع الله تبارك وتعالى. بل أنتم بهديتكم تفرحون. أرسل إليها، قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا إن لم توفي بلقيس بالرسالة الأولى في الكتاب، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أرسلت إليه، إحنا جايين في السكة، لا داعي بقى للاستعمال القوة دي، إحنا جايين جايين. فأعد لها إعدادا ضخما جدا لم ترى مثله ولم تستوعبه، عد لها صرحا مفروشا من الزجاج، وجاء بالكرسي الذي تجلس عليه في ملكها، هي تركت الديار، الكرسي وصل قبلها، ازاي ومنين الله اعلم، لكن القرآن اخبرنا ان الذي جاء به هو من الانس وليس من الجن، مما يثبت قوة الانس على الجن. فلما رأته، قيل لها ادخل الصرح تفضلي، فلما رأته حسبته لجة، مش فاهمة ايه ده، ظنت ان الارض فيها ماء، وازاي الملك يفرش المية، والله ايه ده، مش قادرة تستوعب الموقف. قال انه صرح ممرد من قوارير، حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال انه صرح ممرد من قوارير. عرفت أنه لا يقصد مالا ولا يقصد بغيا ولا عدوانا ولا احتلالا ولا شيء، إنما يقصد إيه؟ فتحا، عايز يفتح البلاد بكلمة الله، يريد منهم أن يسلموا معه ومثله لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، لا يسجدوا لشمس ولا لقمر، بس خلي بلادكم عندكم، خليكم على الكرسي زي ما أنتم، والملك في الدنيا لكم، وكل شيء أديروا حياتكم بأنفسكم، ولكن بحكم الله فقط، أن يحكم العباد والبلاد بشرع الله. فلما تبينت هذا الأمر وعرفت مقصوده، قالت ربي إني ظلمت نفسي، أي فيما مضى، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا هو المقصد من الفتح الإسلامي، ومن القتال الذي شرعه الله في كل الشرائع السماوية الصحيحة التي لم تحرف. أما بعد التحريف تجد فيها فإنك تجد فيها الخلط الكثير والأهواء والشهوات. فبعد القتال يأتي الفتح، وبدون قتال يأتي الفتح كذلك، وبعد الفتح تكون الحجرات، والحجرات بيوت، يعني تقام المجتمعات كالمجتمع النبوي الصغير، 9 بيوت يقودها رجل واحد. كانت مثلا رائعا في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية، نعمت هذه البيوت بالراحة والسكينة والطمأنينة والنعمة، ما ترى فيها خللا، ما تسمع فيها دعوة لطلاق، ما تسمع فيها تذمر أو ضيق، إنما هي بيوت قدوة لكل البيوت، مجتمع صغير قدوة لكل المجتمعات الكبيرة مهما عظمت، ذلك لأنها قامت بعد فتح. فتحت البلاد بأمر الله وبدين الله كما فتحت المدينة دون قتال، إنما دخلها الدين هكذا مع من كان يأتي للحرم ليحج، أسلم 1 و2 بقوا 70 بقوا كذا بقوا 100 وشوية، انتقل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل مسلم مكة إلى هناك، انتشر دين الله في ربوع يثرب حتى صارت تسمى بالمدينة، ثم عاد هذا الفتح إلى مكة بدون قتال أيضا، وانتشر إلى مصر إلى القدس إلى هنا إلى هناك، انتشر يمينا وشمالا دون قتال. بعض البلاد القليلة التي قاومت الخير وأرادت أن تمنع نور الله تبارك وتعالى، الله تعالى صدها وقتلها بالجهاد والقتال حتى دخلها المسلمون بقوة القتال، حتى ملأ الإسلام الدنيا. فهذا هو ترتيب الأمر، وهذا هو ترتيب السور في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحمد الله تعالى على نعمة القرآن، ونحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يطيل في أعمارنا وأن يحسن في أعمالنا حتى نتناول هذه السورة وغيرها والقرآن كله بالبحث والتدبر والبيان، حتى نتعلم بفضل الله ما ينفعنا وننتفع بما علمنا، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، أستغفر الله تعالى.